بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على زاد المستقنع، على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة والإفتاء حفظه الله. البارحة قرأنا مقدمة الشيخ، وهي مقدمة نافعة، حتى ولو أعيدت قراءتها ففي الإعادة إفادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، فلا ضير أن نطلب من الشيخ بعد أن يعيد قراءة مقدمة الشيخ صالح، يعني المختصر، الشارح المختصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الفقه في دين الله من آكد الواجبات وأهم المهمات، لأنه لا يمكن للإنسان أن يؤدي ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتقرب إلى الله إلا عن علم وبصيرة. فالعمل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. فالعمل بدون علم يكون ضلالا ووبالا على صاحبه، فلا بد أن يكون العمل مبنيا على علم صحيح وفقه في دين الله عز وجل. ولهذا يقول جل وعلا: وما كان للمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد، هذه الآية الكريمة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. النفر هنا يراد به، يعني لا يختص بالنفر للجهاد ولا بالنفر للحرب، حرب العدو، ولكن أيضا من سافر لطلب العلم، أي نعم، فهو أيضا يعني قد نفر للتفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكانوا يأتون إلى المدينة من كل الأقطار ليتفقهوا في الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبهم، يخاطب البدوي والحضري وبخطاب قصير مجمل، ثم يعود إلى قومه ويطبق ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وينذر قومه بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج إلى دراسة منهجية وست سنوات للمتوسط والثانوي وأربع سنوات، يعني عشر سنوات وسنوات بعدها الماجستير والدكتوراه، هو في مجرد أيام بسيطة يفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى قومه، أي نعم، مفقها ومنذرا، أي نعم. فأنا الذي جعلني أكرر هذا اعتراض بعض الإخوة البارحة، أحد الإخوة عندنا في الدرس قال أن النفر، كأن كلامه يقول أن النفر محصور في النفر للقتال. طيب هذه الآية ماذا يعني يقول بها؟ قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وذكرت له أن الجامعة الإسلامية منذ أسست وأتم بناء وكتبت هذه الآية على حائط المكتبة العامة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة في عهد الشيخ بن باز وفي عهد من بعده، كلهم يفهمون أن مجيء الطلاب من 200 دولة أو من 200 جنسية ليتفقهوا في الدين في الجامعة الإسلامية وبجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المراد يعني ممن كتب الآية. وإن كان أيضا إذا استنفرتم فانفروا يعني للقتال أيضا داخل في معنى النفر. أي نعم. قال ويقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم. فدل على أن التفقه في الدين أمر مطلوب وواجب، والله جل وعلا حث على ذلك فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لولا معناه الحث، نفر من كل يعني فرقة معناه هلا، لولا معناه هلا، هلا نفر يعني حث، صيغة حث. نعم. من نفر من كل فرقة، من كل جماعة، لأن الناس كلهم أحيانا تأتي لولا لامتناع الامتناع، لولا كذا لحصل كذا. اي نعم، لكن هذه للحث، فهلا بمعنى هلا. نعم. لأن الناس كلهم لا يتمكنون من التفرغ للتفقه، ولكن يتفقه منهم أفراد، لأن طائفة لفظ يشمل القليل والكثير، فالواحد يسمى طائفة، والاثنان والثلاثة وأكثر يسمى طائفة، فالطائفة تقل وتكثر. تقل وتكثر، هذا فهم الشيخ. إيه نعم، وهو فهم صحيح. نعم. نفر يعني اتجه إلى التفقه في دين الله في أي مكان، في أي مكان يجده، فطلبة العلم يذهبون إلى العلم بعيدا كان أو قريبا. أو قريبا، نعم. ليتفقهوا في الدين يعني ليتفهموا، لأن الفقه لغة الفهم، تقول فقه الشيء إذا فهمه. أما في الشرع فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذا يعني يتعلق بأصول الفقه، يعني تعريف الفقه في الدين تعريف أصولي، ولهذا أحالنا على شرح الكوكب المنير في أصول الفقه محمد ابن النجار والتعريفات للجرجاني. نعم. فالفقه يبنى على أدلة وعلى مصادر، أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، وثانيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها إجماع المسلمين، وهذه الأصول مجمع عليها بين الأمة. لاحظ أنه في الأول قال من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هو يرى أن القياس الصحيح أيضا من الأدلة، ولكن قيده بالصحيح. بعض الناس يعني ينفي القياس مطلقا أو يثبته مطلقا، وهذا خطأ، لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا، المنفي هو القياس الفاسد والمثبت هو القياس الصحيح. نعم. قال وثالثها إجماع المسلمين، وهذه الأصول مجمع عليها بين الأمة، وأصل رابع مختلف فيه وهو القياس، إلى أدلة أخرى وأصول أخرى فيها خلاف، ولكن هذه الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع لا اختلاف فيها. هذا هو الفقه لغة واصطلاحا، فمعنى ليتفقهوا في الدين ليعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى من مصادرها على أيدي أهل العلم وأهل البصيرة، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. مهمة الفقيه لا تقتصر على نفسه بل أيضا تمتد إلى غيره، فالفقيه يجب عليه أن يفقه الناس وأن يعلمهم وينشر ما أعطاه الله من علم، ولا يختزنه لنفسه فقط. ولا يختزنه لنفسه، نعم. فدل العلم يعني يزيد بالإنفاق، يعني الشيء الذي يزيد بالإنفاق هو العلم، فبقدر ما تبذله وتنشره يزيد، أما المال فهو الذي يعني ينقص بالإنفاق ما عدا الزكاة. الزكاة يعني الصدقة لا تنقصه بل تزيده. إينا. قال: فدل هذا على أن الإنذار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بعد التفقه في دين الله عز وجل. إلا بعد الفقه في دين الله عز وجل. إلا بعد الفقه في دين الله عز وجل. فالذي لم يتفقه في دين الله لا يصلح أن يكون معلما، ولا يصلح أن يكون داعيا، ولا يصلح أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، إذ لا بد أن يكون متفقها في الدين قبل أن يباشر هذه الأعمال حتى يكون على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل هذا على أن من فقهه الله في دينه فقد أراد به خيرا، ودل بمفهومه على أن من لم يفقهه الله في دينه أنه لم يرد به خيرا، فهذا دليل على فضل التفقه في دين الله عز وجل، وعلى ذم الإعراض عن التفقه في دين الله. يدل على أنه نعم من الأول من فرط فيما لا يسعه جهله أو أعرض، يعني عندنا أسباب الجهل، قد تكون أسباب الجهل منها أسباب الجهل المذمومة: الإعراض، التفريط فيما لا يسع الإنسان جهله، الإعراض عن العلم إذا ورد إليه علم يعرض عنه لا يلقي له بالا، فبسبب الإعراض يحصل جهل، وبسبب التفريط يحصل جهل. هذا الجهل الذي نشأ عن الإعراض أو نشأ عن التفريط لا يعذر صاحبه. الذي يعذر صاحبه هو الجهل الذي نشأ عن القصور، يعني بذل جهده واستفرغ وسعه وما وصل إلى، يعني انتهى جهده وانتهى، يعني انتهت طاقته، لم يصل إلى الحقيقة، فجهله هنا معذور به لأنه ليس عن تفريط ولا إفراط، لأنه ليس عن تفريط ولا إفراط، فهو في هذه الحال يكون معذورا، في هذه الحال يكون معذورا. فلو أن شخصا بين المسلمين يقيمون الصلاة وقال: أنا ما أدري إن صلاة الظهر أربع أو يعني الصلوات الخمس بأعدادها وكذا، أنا لا أعرف ذلك، فأنا معذور بهذا الجهل. أي نعم، أو أي دعوة أخرى، هذا لا يعني يسلم له، لا يسلم له، لأنه مفرط، إما مفرط وإما معرض. أما لو كان في بلاد بعيدة وهو حديث عهد بالإسلام ولم يبلغه السنة التي فصلت الصلاة وبينت وجهل بعضها، أي نعم، وهو غير مفرط ولا معرض، عندئذ ينطبق عليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن هذا تصور افتراضي. يعني أنا يعني لا أظن أنه واقعا، لأن اليوم الدعوة الإسلامية بلغت المشارق والمغارب عبر الوسائل الإعلام، وعبر ومن فضل الله عز وجل ومن آياته وقدرته أن أعداء الإسلام يحاربون الإسلام في بلده وينبعوا في بلادهم وهم لا يشعرون. فالمسألة اليوم الحجة قائمة، حجة قائمة. وفي مثل هذا الكلام سمعت قولا من الشيخ بن باز وأكرره دائما، سألته رحمه الله ونحن في مكة قبل عشرات السنين عن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني المنسوب له، أنا كنت يعني غير متيقن بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال هذا القول، لكن وجدته في روضة الغنام، في روضة الأفهام لابن غنام، روضة الأفكار لابن غنام في التاريخ، ووجدته في الدرر السنية، فقلت للشيخ ونحن على سفرته، يعني أذكر أننا إما في غدا أو عشاء، وأظنه عشاء في مكان في الحوض في مكة وقت موسم الحج، وكنا مشتركين في التوعية. فقلت له: يا شيخ، إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول في جوابه للسويدي العراقي لما سأل، قال: يا ابن عبد الوهاب، يذكر أنك تكفر من لم يهاجر إليك ولم يدخل تحت طاعتك من المسلمين. فقال: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني في العراق، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي في مصر، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم. شوف، لاحظ كلمة جهال، أي نعم، ضع تحتها خط، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، بل أشهد الله وملائكته، هذا تمام كلام الشيخ، ومن حضر من المسلمين وسمع، أن المسلم هو المسلم حيث كان. يعني ما دام هو مسلم، لا يعني إذا لم يهاجر فكيف أكفر من يعني لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ هذا معنى أو خلاصة الكلام. الشيخ أطرق رأسه وتوقف عن الأكل، وأحسست بندم، ربما أسأت الأدب أو ربما لا أدري ماذا يخرج من الشيخ، فرفع رأسه وقال: لعل هذا في أول الدعوة. وش نستفيد من هذا الكلام؟ استفدت فوائد: أولا، أن هذا الكلام منسوب للشيخ محمد بن عبد الوهاب صحيح، لأن لو كان غير صحيح لنفاه الشيخ، والشيخ محدث، الشيخ ليس يعني من الغباء إلى حد أنه ما يدري أو يصدق ما يقال. قال: لعل هذا في أول الدعوة، يعني أنه صحيح، ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال هذا الكلام في أول، أما الآن فقد انتشرت الدعوة ولا عذر لأحد. هذا ما سمعته وكررته وأكرره للشيخ بن باز، وهو حق الحقيقة. فالشاهد يعني من إيراد هذه القصة أن الجهل الذي يعني نشأ عن قصور الشخص، بذل جهده واستفرغ وسعه، أو أنه يعذر به صاحبه لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أين؟ ما أدري في إشكال في هذا الكلام، هل فهمنا ما فهمنا؟ الله المستعان. نعم، لأن مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل خاض فيها أناس كثير. نعم. قال: والفقه في دين الله يكون على قسمين: قسم واجب على كل مسلم ذكرا كان وانثى، حرا او عبدا، غنيا او فقيرا، ملكا أو صعلوكا كل مسلم يجب عليه أن يتفقه في هذا النوع من الفقه ولا يسع أحدا أن يجهله، وذلك ما يستقيم به دينه من أمور العقيدة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، وهي أركان الإسلام الخمسة لا يسع أحدا أن يجهل أحكام هذه الأركان لأنها مكلف بها كل مسلم. وهذا الفقه واجب على الأعيان، لا يعذر أحد بجهله، يعني ليس على التفصيل. يعني مثلا الحج، يعني ما أكثر من مسائل، ما أكثر من المسائل التي يعني يجهلها كثير من الحجاج، لكن لا بد أن يعرف المعنى العام، وأن الحج هو قصد بيت الله الحرام، ومن شرطه الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع في محظور قد يكون معذورا، لكن لا يسقط عنه البديل، يعني الفدية أو لا بد، يعني لا يسقط عنه البديل. هو قد يعني يكون معذور أو قد لا يجرم، لا يقال إنك آثم لجهله، ولكن البديل لا يسقط، فدية أو صيام أو إلى آخره. وكذلك الصلاة، يعني قليل من يعني يتبحر في معرفة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأحكام ذلك. وعلى كل حال يكفي أن يعني كل إنسان أن يبذل وسعه. نعم. وأحكام الزكاة كذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال: وهذا الفقه واجب على الأعيان، لا يعذر أحد بجهله. نعم. والنوع الثاني واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، لأن المقصود من هذا النوع أن يوجد لحاجة المسلمين إليه، فإذا قام به من يكفي حصل المقصود وتأدى الواجب، وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات. وهذا مثل أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الأنكحة والطلاق وأحكام الجنايات وأحكام الأطعمة وأحكام القضاء. لا بد أن يوجد في المسلمين من يقوم بالتفقه في هذه الأبواب، متخصصين يعني. نعم. لحاجة المسلمين إليها، لكن لا يجب على كل فرد بعينه، ولكن من فيه الكفاية وفيه الأهلية يتأكد في حقه ذلك. نعم. والفقه أيضا ينقسم إلى فقه في العقيدة، وهذا ما يسمى بالفقه الأكبر. نعم. وهو معرفة أحكام العقيدة من معرفة التوحيد. والتعليق، انظر مجموعة الفتاوى جزء 19 صفحة 307، قال: وللإمام أبي حنيفة رحمه الله كتاب في الرد على القدرية سماه الفقه الأكبر. نعم. وهو معرفة الشرك الأكبر والأصغر، ومعرفة ما يتعلق بالعقيدة. نعم. وما عداه من الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره يسمى بالفقه العام. والنوع الأول اختصت به كتب العقائد وكتب التوحيد، أما النوع الثاني اختصت به كتب الفقه المعروفة، يبدأ من الطهارة وأحكام المياه وينتهي بكتاب الإقرار في آخر كتاب القضاء. أنا قلت البارح أن شرح الشيخ يعني استغرق مجلدين، والحقيقة أنه استغرق أربعة مجلدات إلى نهاية الإقرار. وهو من يعني أوضح تقريبا المطبوعات، وربما كان هذا عاملا من عوامل اختياره. نعم. والفقه، قال: والفقه باب عظيم في الدين، لا يجوز التهاون به والتزهيد فيه، لأن بعض الناس أو بعض الشباب في وقتنا الحاضر، وهذه نقطة مهمة وبلية واقعين فيها، يزهدون يعني في الفقه، يزهدون في الفقه ويتهاونون به، ويرون يعني أنهم رجال، وهؤلاء الأئمة رجال، يعني يقيسون أنفسهم بهم. نعم. والفقه باب عظيم في الدين. نعم. لا يجوز التهاون به والتزهيد فيه، لأن بعض الناس أو بعض الشباب في وقتنا الحاضر يهون من أمر الفقه ويزهدون فيه لأن بعض الناس أو بعض الشباب في وقتنا الحاضر ويقولون إنه أقوال رجال. نعم ها؟ نعم يهونون من أمر الفقه ويزهدون فيه ويقولون إنه أقوال رجال وإنه يشغل ونحن رجال وهم رجال هذا تكملته ويقولون يعني إنه يشغل عن معرفة الكتاب والسنة بينما هو فقه الكتاب والسنة بالحقيقة فقه الكتاب والسنة الله المستعان ويقولون يعني إنه فقه الحيض والنفاس أي نعم وهم يعني الله المستعان الغرور ما له حد. نعم يقولون إنه يشغل عن معرفة الكتاب والسنة وأنه يشغل عن معرفة الكتاب والسنة والعناية بالنصوص وتخريج الأحاديث وما أشبه ذلك وتخريج الأحاديث والجرح والتعديل أيضا ابتلوا يعني بطعن في العلماء ويسمونه الجرح والتعديل بينما هذا الجرح والتعديل هو في يعني في رواة الحديث في الأسانيد وقد انتهى. صحيح أن الشخص إذا كان صاحب بدعة ويدعو إلى بدعة أي نعم فيحذر من بدعته يحذر من بدعته ويكون يعني بالحكمة التي هي وبالموعظة نعم بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. نعم قال وفي هذا وهذا في الحقيقة جهل منهم بقيمة الفقه فالفقه ثروة عظيمة لا يجوز التهاون بها بل يجب الانتفاع بها فالفقه تجب دراسته ومعرفته وليس معنى ذلك أننا نأخذ كل ما قاله أهل العلم بدون أن نعرضه على الكتاب والسنة ونعرف مصدره ودليله فالناس في هذا الأمر الهام بين طرفي نقيض طرف يزهد في الفقه وينفر الناس عنه ويصفه بأوصاف ذميمة أي مثل ما قلت يعني يقولون هذا فقه الحيض والنفاس الله المستعان مع أن يعني أحكام الحيض والنفاس أحكام تحتاج إلى عناية ودراسة. نعم وقسم يغلو في الفقه والتقليد والتعصب لآراء الأئمة وآراء العلماء وكلاهما مذموم وكلاهما مذموم يعني مثل ما القائل يقول إيه أنا حنبلي ما حييت أو ما بقيت ها وإيش ووصيتي للناس أن تحنبلوا أو شيء من هذا التعصب إيه نعم قال والوسط هو أن نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل ونستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نترك ما خالف الدليل لأنهم رجال يخطئون ويصيبون والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ يعني لا معصوم بمفرده في بلاغ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والمراد المجتهد الذي عنده مؤهلات للاجتهاد بها يستطيع أن يجتهد ومعنى هذا أن نأخذ من اجتهادات الأئمة ما وافق الدليل وعضده الدليل لنستعين به على فهم الكتاب والسنة وأن نترك ما نراه مخالفا للدليل لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا نزهد في الفقه ونرفضه كما يراه البعض من الناشئة الآن أو من المتعالمين الذين ظنوا أنهم علماء وأنهم يستغنون عن كلام الفقهاء ولا نتعصب لأقوال الرجال ونتخذها دينا فكلا طرفي قصد الأمور ذميم أحسنت. ولكن الوسط أننا نقرأ الفقه واجتهادات المجتهدين ونعرف أدلتهم ومصادرهم ثم نأخذ منها ما وافق الدليل وما خالف الدليل نعتذر لصاحبه ونترحم عليه، ولكن لا يسعنا الأخذ بما خالف الدليل، ولو قال به من قال من أهل العلم فإنهم رحمهم الله يحذرون من تقليدهم من غير دليل. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الفقهاء الأربعة، يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، يعني من غير أن ينازع فيه باقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يسلم هنا. وإذا جاء الحديث على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، يعني من غير منازعة. نعم. وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني أبو حنيفة يعني زمنه من أولئك قريب. نعم. فيقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، بل يقدم قول الصحابة إذا لم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهم لا يرضون أن نقلدهم ونتعصب لآرائهم، بل يرضون منا أن نأخذ ما وافق الدليل وأن نتبع الدليل، سواء كان في مذهب إمامنا أو في مذهب إمام آخر، لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. فالحنبلي إذا ظهر له أن الدليل مع الحنفي يجب عليه أن يأخذ بقول الحنفي، وكذلك العكس، الحنفي إذا ظهر له الدليل مع قول الحنبلي وجب عليه أخذ قول الحنبلي. وهكذا الأئمة رحمهم الله وأتباعهم من أهل العلم على هذا المنهج يأخذون من الفقه ما وافق الكتاب والسنة ويتركون ما خالف الكتاب والسنة، لأن هؤلاء الأئمة غير معصومين، وإنما هم يجتهدون ويتحرون الحق ويبحثون عنه، قد يخطئون وقد يصيبون، ولكن الحمد لله أخطاؤهم محصورة ومعدودة، وكثير من أقوالهم يوافق الدليل ويتفق مع الدليل، وكلهم هدفهم وغرضهم اتباع الدليل، وكلهم يوصون بذلك. ثم إن العلماء رحمهم الله دونوا الفقه لما خشوا من ضياعه، خصوصا أتباع المذاهب الأربعة، فالمذاهب الأربعة دونت واعتني بها، وهي مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك. أول قال مذهب الإمام أبي حنيفة، ثم بعدين شوف في العبارة السابقة قال: قد يخطئون وقد يصيبون. أرى لو حذف وقد يصيبون لكان يعني أليق بالسياق، أليق بما يريد الشيخ، إنما يجتهدون ويتحرون الحق ويبحثون عنه، قد يخطئون ولكن ويترك وقد يصيبون، لأن الصواب هو الأغلب، وقد للتقليد. أين ها علشان نتحرر شوي من يعني من هيبة الأسماء. نعم. قال: ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد كلها والحمد لله اعتني بها ودونت ودرست في مختلف العصور. وهناك فقهاء غيرهم لهم أقوال ولكنها لم تدون، مثل الإمام ابن الجرير الطبري والإمام الأوزاعي والإمام سفيان الثوري وغيرهم لم يدون لهم مذاهب خاصة مثل ما دون الأئمة الأربعة، ولكن كلامهم ولكن كلامهم وفقههم موجود في الموسوعات من التفاسير وشروح الحديث وكتب الخلاف، فأقوالهم موجودة في الموسوعات لكنها لم تدون تدوينا خاصا كما حصل للمذاهب الأربعة. وعلى كل حال فالمدار على ما قام عليه الدليل سواء من المذاهب الأربعة أو من غيرها من أقوال الأئمة، ولكن هذه الأقوال وهذه الاجتهادات تساعدنا على فهم الكتاب والسنة، ولذلك اعتنى بها العلماء ودونوها ودرسوها وخلفوا منها ثروة عظيمة للمسلمين يرجعون إليها عند الحاجة وعند النوازل. النوازل نعم. وهذا من توفيق الله عز وجل ومن حفظه لهذا الدين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يشمل حفظ القرآن من التغيير والتبديل، وحفظ السنة النبوية من التغيير والتبديل، وحفظ أقوال الأئمة المجتهدين من العبث، لأنها تعين على فهم الكتاب والسنة، وهي حصيلة جيدة لفقه الكتاب والسنة. فبين يديك الآن كتب عظيمة أعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبين يديك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، محفوظة ومحمية من العبث ومن الدخل. وبين يديك أقوال العلماء وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال التابعين وأتباع التابعين، ثم أقوال الأئمة خصوصا الأئمة الأربعة. كل هذا موجود ولله الحمد بأسانيد متصلة، يعني ورودها قطعي الثبوت، القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة، إلا في أشياء فبينت دلالتها السنة، والسنة أيضا الصحيح من السنة نعم قطعي الثبوت بعد النظر والبحث والاستدلال، أما القرآن فهو يفيد اليقين بلا بحث ولا استدلال، وأما السنة أخبار الآحاد فهي تفيد العلم اليقيني لكن بعد النظر والاستدلال نعم. وكل يعني من هذه النصوص وأقوال العلماء المدونة وغيرها ثابتة بالأسانيد، وهذا الإسناد من الدين، هذا الإسناد من خواص المسلمين. اليهود ما عندهم أسانيد إلى موسى، أسانيدهم مقطوعة. النصارى ما عندهم أسانيد إلى عيسى عليه السلام، على نبينا وعلى موسى وعلى الأنبياء قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام جميعا، ليس عندهم أسانيد. هذه الأسانيد المتصلة من خاصية هذه الأمة، ولهذا في أول صحيح مسلم: الإسناد من الدين. محمد أبو زهرة رحمه الله يعني في مبحث له عن النصرانية واليهودية بيّن أنه ليست لهم أسانيد متصلة إلى أنبيائهم، إلى موسى وإلى عيسى. فالحمد لله هذه نعمة عظيمة، ومن خواص المسلمين أن إسنادهم متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بطريق التواتر أو بطريق يعني التصحيح كما هو تعريف الصحيح، وأن يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، ويدخل فيه الحسن، صحيح لغيره يدخل، الحسن لذاته والحسن لغيره يدخل في هذا، تعريفات يعني مبسوطة في مصطلح الحديث نعم. قال: ومتوفر بين أيدي المسلمين، فما علينا إلا الإقبال على هذه الكتب والعناية بها ودراستها والانتفاع بها، وألا نحدث شيئا وآراء من عند أنفسنا، لأننا لم نصل إلى درجاتهم ومكانتهم، فلا نزهد في هذه الكتب الفقهية ونزعم أننا نحن على مقدرة على أن نستغني عنها وأن نرجع إلى الكتاب والسنة دون مرور بأقوال هؤلاء الأئمة والانتفاع بها كما يقوله بعض المتعالمين. وهذا غلط كبير. يضرب مثال أنا ما ذكرت بالأمس لكن لعلي أذكر الآن، وهو أن عروة يعني فهم من قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، فهم أنه يترك السعي، أن هذه الآية تفيد ترك السعي. واستدركت عليهم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وقالت: ليس هذا مدلول الآية، لو كان هذا مدلول الآية لكان يعني نصها فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. شوف فقه أم المؤمنين رضي الله عنها، شوف الفرق بين فقه ابن أختها وبين فقهها. فقد يعني الأحداث أحداث السن قد يفهمون من النصوص غير المراد بها، والأمر كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وما أنزل الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعني سنه رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان المجمل، لكن لابد من نعم مثل ما يذكر الشيخ هنا، يعني لابد من المرور بأقوال من سبقنا من العلماء ونستعين بفهمهم على فهم الكتاب والسنة، وفهم أئمتنا خير من فهمنا لأنفسنا مجردا، والله المستعان. نعم. قال: وأن نرجع إلى الكتاب والسنة دون مرور بأقوال هؤلاء. يعني ما يصح أن نرجع إلى الكتاب والسنة دون مرور بأقوال هؤلاء الأئمة والانتفاع بها. نعم. كما يقوله بعض المتعالمين. نعم. وهذا غلط كبير، وهذا يفضي إلى الضلال، لأنه ليس هناك الآن فيما نعلم وما يدل عليه الواقع من يستطيع ويستقل بنفسه في الفهم والآراء والاجتهادات، لأن العلم ينقص. مثلا واحد من زعماء العرب يستقل فهمه يعني في تحريم الخمر، قال تحريم الخمر عشان بلاد الحجاز حارة، يعني إذا كانت البلاد باردة فالخمر ها اي نعم يكون، وحدوا ايضا من التزوج باكثر من واحده، هذا بسبب فهمهم الفاسد، حرفوا النصوص وبعدين استنكروا قال القران متناقض والقران فيه اساطير وفيه كذا الى اخر ما يقول، حتى ان بعض الاخوه يعني وهو يمشي معي وانا خارج يعني يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى ذكر أقوال، فهل هي كلام الله؟ يعني قالت نملة: يا أيها النمل، أي نعم، إلى آخره، أو نعم، يعني مثل ما يذكره الله عز وجل من أقوال الكفار وأقوال، هل نقول إن هذا قول الله؟ وش أنت عندك شك؟ الله يقول قالت نملة، تقول ما قالت نملة، خلاص الله حكى عن هذا فهو كلام الله. فمشكلة الشيطان ينفث يعني نسأل الله العفو والعافية في النفوس شبه، نستعيذ بالله من شبه الشيطان وتضليله. نعم، ما في أحد يستطيع، نعم صحيح أن يستقل بنفسه في الفهم والآراء والاجتهادات، وهذا العلم من خاصيته أنه موروث. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وكل يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، فمن خاصيته أنه متوارث، متوارث، ولا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم تتوارث هذا العلم على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى قيام الساعة. نعم. قال: لأن العلم ينقص ويقبض في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله العفو والعافية. وهذا حقيقة مخوف، يعني كأنه ينطبق على بعض من يعني يترسم ويفتي باجتهاداته. أي نعم. وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم. وهذا عام في العلم وفي والسبب البعد عن يعني البعد عن البيئة، بيئة النبوة، عن مدرسة النبوة. نعم. يحصل هذا الشر. نعم. فكلما تأخر الزمان انقرض العلماء إلى أن تقوم الساعة، فلسنا بغنى عن هذه الثروة والحصيلة العظيمة التي خلفها لنا سلفنا وأئمتنا، وحسبنا أن نرجع إليها وأن نأخذ منها ما يوافق كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحسب الجاهل أن يسأل العالم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل لا يصلح أن يستقل بنفسه أو يعتد بنفسه، بل يسأل أهل العلم ويأخذ ما أفتوا به، ويأخذ ما أفتوه به، ويأخذ ما أفتوه به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. المقدمة نافعة، الشيخ حفظه الله مقدمة يعني موجزة وهي مفيدة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولعل من تكملة هذه المقدمة يعني أن نطلع اطلاع على مقدمة كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بين يدي، هو جواب لمسألة. قال: مسألة، ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين؟ ما الصواب منهما؟ وما تنتحلونه أنتم من المذهبين؟ وفي أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها، يعني جهلها السلف، وعلمها غيرهم؟ وما تقولون في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب أم مخطئ؟ أسئلة يعني مهمة، وأجاب عنها رحمه الله بهذه الرسالة. والذي يعني يهمنا هو الأجوبة عن الأسئلة الأولى. أما مسألة المنطق فهو قال فيه كلام جيد، قال: إن لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، وشبهه بلحم جمل غث فوق جبل وعر، لا سهل فينتقل ولا سمين، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. إذا لا فائدة فيه. إذا كان الذكي لا يحتاج إليه ولا ينتفع به البليد، الناس بين بليد وذكي، إذا يعني ومنطق المسلمين هو لا إله إلا الله، ليس منطق اليونان آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، هذا خطأ. الآلة التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ هو كتاب الله وكلام الله هو القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء. الحاصل أي نعم، لعلي أمضي بعض الوقت في أول جواب الشيخ رحمه الله وهو جواب عظيم، يقول الحمد لله وحده. هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات، لكن نشير إلى المهم منها والله الموفق. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، من المراد بالمؤمنين قطعا؟ هم الصحابة، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. أين فعلم قطعا أن المراد بالآية أنهم المراد بالآية الكريمة. فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال: فحيث تقرر أنهم على الهدى وأن سبيلهم إلى رضوان الله والفوز بالجنة، تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم. أي نعم. فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وقال بعضهم يروى عن الشافعي: آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أدق في التعبير، آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا، وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوا. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يجوز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل. بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه، تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطب قام فسأله عن الذاريات دروى فالحاملات وقرا وما بعدها، فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، يعني الحلق سيمة الخوارج، ثم أمر به فضرب ضربا شديدا وبعث به إلى البصرة وأمرهم ألا يجالسوه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين، فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته. فلما خرجت الخوارج أتي فقيل له: هذا وقتك، فقال: لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. نعم، يعني عمر. ولما سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء عن العرق، وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فأخرج، إلى آخر. يعني كله يعني كلام مفيد لا يشبع منه، لكن الوقت نعم قد لا يسمح لنا، ننتظر الأذان ونتابعه وندعو بما ورد، نسأل الله القبول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال الذي أتيت به يا شيخ قاعد أريد أن يقابلني صاحبه لأني أحتاج إلى مناقشته. هو لك؟ من هو سامي أبو كريم؟ ما شاء الله، أنت صاحب قديم. نعم يا أخي سامي، الله يبارك فيك. أنت يعني أولا سلمت، نرد عليك السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبس أنا ما أدري هل أنت تقصد هذه الأسئلة حقا، يعني أنت جاد بهذه الأسئلة؟ أراك أجبت. أود أن أعرف منكم الرأي الشرعي بالجماعات التي خرجت على حكوماتها، شوف لاحظ، وسفكت الدماء الزكية، لاحظ الكلام، يعني أجاب، فلماذا يسأل؟ ها؟ وخربت بيوت المسلمين، يعني اللي خرج سفكت الدماء الزكية وخربت بيوت المسلمين وبعد فيها شك سبحان، وليس لهم أمير يحكمهم، ولعله يقصد يعني أمير عقدت ولايته شرعا، أي نعم، ولا راية تمثلهم، لعله يقصد راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا راية، لا يريدون يعني أن تكون كلمة الله هي العليا، ها، وليس لهم أمير انعقدت ولايته شرعا، أظن هذا الذي تريد يا شيخ، ها؟ ما يختلف اثنان في حكمهم أنهم يعني ضلال، وأنهم نسأل الله العفو والعافية اقتدوا بالخوارج، بل الخوارج الذين خرجوا على عثمان يعني مع أنهم خوارج وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة كفرهم مثل أبي أمامة، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مع هذا كله يعني أفضل من هؤلاء. مش بعد خرجت يعني طبعا الشعب يريد إسقاط النظام، طيب إذا سقط النظام تصير فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات له، لا يصلح الناس فوضى لا سرات له، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، صحيح أنه قد ساد بعض الجهال لكن بسبب أعمال الرعية، أسباب المجتمع، كيفما تقولوا يولى عليكم، وأبلغ من هذا قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والحل في هذه الأمور أو في هذه الكروبات هو الرجوع إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يسلط علينا أشرارنا بذنوبنا، فهذا هو الحل ونصبر. أي نعم، اللجوء إلى الله، لأن الله على كل شيء قدير ومالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. وأيضا في الآية التي يستدل بها بعض الحركيين وهي عليهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيش؟ لا يستخلفنهم في الأرض، يعني الاستخلاف منه هو، ولا عليهم إلا أن يعملوا يؤمنوا ويعملوا الصالحات بقدر ما يستطيعون علما وعملا، ثم بعد ذلك الاستخلاف والتولية من الله. يعني هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. وفي كلام لأحد الكتاب معاصرين أعجبني: لا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. يعني كلام جميل جدا، إن كنت في الساقة في الساقة، وإن كنت في على كل حال أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، لا يهمك أن تكون أمير أو تكون يعني من الرعية. خالد بن الوليد لما عزل وهو القائد سيف الله المسلول، لما عزل انثنى جندي في صفوف المسلمين ولم تأخذه العزة بالإثم، وقال أنا كيف أعزل، بل يعني حمل سيفه وأصبح جنديا تحت إمارة أبي عبيدة كأحد أفراد المسلمين. هؤلاء القدوة، هؤلاء الخيار، لما لا؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أرجو أن يكون يعني أنا فهمنا. نعم كلامك صحيح، وقد حكمت أنت أو أشرت إلى الجواب، بارك الله فيك. ذكر يقول الرأي في أسامة بن لادن هل هو من المجاهدين، ويدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هو من الخوارج. باختصار، بل هو من الخوارج، نزع يده من الطاعة، فارق الجماعة ونزع يده من الطاعة، من طاعة ولي أمره، ويعني أصبح قد أضاع هويته وسلبت منه الهوية، وأصبح لا حول ولا قوة إلا بالله من يعني وأسباب كله، والله أعلم الفهم الفاسد. لما صدام طغى واستولى على الكويت، واستعان يعني الملك، استعانت المملكة يعني بالأمريكان وبغيرهم لإخراج الظالم من الكويت، أرجف من أرجف من الذين قل فقههم وخالفوا هيئة كبار العلماء في ذلك، وربما يعني تفاقم الأمر في هذا وأصبح يعني على كل حال أسامة بن لادن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى، احنا لا نحكم يعني بكفر أحد أو نقول إنه خرج من الملة، لكنه ضال واتبع سنة الخوارج. ومن نزع يده من الطاعة، من فارق الجماعة ونزع يده من الطاعة فمات، فميتته ميتة جاهلية، ولا نشك في ذلك. خلاص استأنست وترى مسجل. الله يعافيك. بسم الله. بس مثل هذه الأسئلة ما في داعي يا أخوانا، لأنها معلومة. بعض الناس إيش عالمون بالقرآن والحديث، شو هذا عاد بعد مثله والفقه، ولكنهم يدعون إلى مخالفة السنة. هذول علماء؟ ما هم علماء، يدعو إلى مخالفة السنة ويصير عالم بالكتاب والسنة، هذا تناقض. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل هم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ هذا هؤلاء ما أراد الله بهم خيرا، لو أراد الله بهم خيرا ما خالفوا السنة. سبحان الله، أدري سبحان الله الخط زين ولكن الكلام شيء. ما معنى قوله تعالى هذا الكلام ذكرني مختصر كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال يعني عرفت بأربع، اشتهرت بأربع: التوحيد والشرك، يعني تعريف التوحيد والشرك، والتكفير والقتال. فوافقني أهل العلم أو من يدعي العلم على تعريف التوحيد وتعريف الشرك، وقالوا والله تعريف التوحيد زين والشرك شيء، ولكن التكفير والقتال في نفوسنا شيء منه. يقول: قلت لهم اعملوا بالزين واتركوا الشيء يرتفع التكفير والقتال. هنا فاعملوا بالزين واتركوا الشيء. الله المستعان، عاد الخط زين والكلام شيء. ما معنى قوله تعالى ايش: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه؟ نعم، الاضطرار الا من اضطر غير باغ ولا عاد، فلا اثم عليه، الضروره، لكن بقدر ما يرفع الضرر. هل معناها ان من اضطر لفعل الحرام ان يفعلها؟ مثلا لها العلماء بانه اذا جاع واستبد به الجوع حتى كاد ان يهلك، يجوز ان ياكل من الميته بقدر ما يسق ما يسد رمقه، اي نعم، او متى حصل له غصه او شرق، يعني ياخذ جرعه، يعني ولا اذا ما وجد الا خمر حتى يدفع هذه الغصه. هل يصح القياس مع وجود الدليل؟ لا يا اخي، القياس انما هو يعني في اجتهاد فيما لا دليل فيه، اجتهاد في حكم نازلة لا دليل فيها، يقاس يعني تقاس هذه النازلة على ما سبق، ويقاس حكمها على أحكام ما سبق. هنا وأخونا هذا اللي كاتب لي ما شاء الله صفحة، هذا يعني إن نشدت أقرأها الليلة، وأسأل الله لي وله الهداية والتوفيق والفقه في الدين، اللهم صل وسلم على رسول الله. أخونا يعني ما شاء الله عليه، إن شاء الله يدل على أنه حريص ويريد أن يفهم، ولكن الذي أوصيه به وأكرر ما أوصيته به عند السيارة، قلت له: صلي في الليل واستفتح صلاتك بالدعاء المأثور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أوصيك بهذا علنا وبيني وبينك وفي كل وقت وحال، وماني مستعد أقرأ ما كتبت لأنك أغفيتني البارح بأسئلتك الكثيرة. نعم، أنا أعرف خطه وأعرف أسلوبه كما أعرف شخصه، لكني ما أعرف اسمه مع الأسف. الله المستعان. ها، في سؤال؟ في شيء؟ أيوة، أخونا هذا ألطف. أي نعم، أخونا هذا، أي نعم، رفيقه لكنه ألطف منه. نعم نعم يا شيخ، أي كتاب هذا؟ قلت 3 أيام. أي نعم، وقلت السبت والأحد والاثنين، وقلت 3 والأربعة والخميس هو يعني إما التدمرية وإما الحموية، وأنا شفت شرح للشيخ البراك للتدمرية لم أطلع عليه، إنما يشير الشيخ فهد على التنبيهات.